السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حق حمده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المستحق وحده بحق عبادته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير خلقه وأفضل رسله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم لقائه، وبعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ثم أما بعد، كيف حالكم يا أبنائي؟ كيف أخباركم؟ كيف أنتم مع بركم لوالديكم؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الشكر والذكر وحسن العبادة. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى ما درسنا عن الفرقة الضالة الثانية من أصول الفرق الضالة الأربعة، وهم الخوارج. وكنا نتكلم عن الخوارج وما وقعوا فيها من ضلالات وانحرافات، وكنا نشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن الخوارج لهم غيرة لهذا الدين. Mereka punya semangat yang tinggi, punya kecemburuan yang tinggi terhadap agama. Walakinnahum وللأسف الشديد ضلوا وأضلوا بسبب واحد، وهو تركهم لفهم الدين فهما صحيحا كما فهمه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك خرج هؤلاء الخوارج أول ما خرجوا في آخر عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كفروه أو فسقوه بل قتلوه، ثم واصلوا الأمر في هذا الطغيان في عهد خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أيضا هؤلاء الخوارج الضالون المضلون قاتلوا عليا ومن معه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذلك أكد العلماء جميعا بأن الغيرة على الدين والحماس لا يكفي. Sekedar semangat dan mudah terbakar kecemburuan terhadap agama itu enggak cukup. Tidak cukup sebuah reaksi memperjuangkan agama hanya disebabkan atau didasarkan atas kecemburuan terhadap agama. Sebagian orang, بعض الناس في هذه الأزمنة يقولون gimana ini masa agama kita diinjak-injak kita diam saja, bagaimana ini, bagaimana ini. حماس غير على الدين. قلنا هذا لا يكفي، بل لا بد أن يكون مؤسسا على علم صحيح، على أدلة صحيحة من الكتاب والسنة، وانتبهوا، وفهم هذه النصوص بفهم سليم، وهو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ليكن هذا الحماس ولتكن هذه الغيرة على فقه في الدين لا يصدر من مجرد المشاعر، من مجرد العواطف، tidak hanya sekedar dari perasaan، tidak hanya sekedar dari gejolak-gejolak pikiran. La, bal la budda an yasdura hadha al-hamas من العلم الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. الغيرة على الدين طيبة، الحماس على الدين طيب محمود، ولكن لابد أن يكون مرشدا باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أيها الأبناء الأحبة، لا يوجد أكثر نصيحة وغيرة على الدين من الصحابة رضي الله عنهم. Tidak ada di antara kaum muslimin yang lebih bersemangat untuk menasihati, yang lebih mudah terbakar cemburu atas penyimpangan dalam agama melebihi para sahabat. Lakinnahum haula'is sahaba yanzuruna ilal amri nazratan sahihah. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى الأمر نظرة صحيحة من الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. فلذلك انظروا إلى هؤلاء الخوارج، قاتلوا الصحابة، هذا خطر وهذا شر. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم قاتلهم مع من معه من الصحابة. علي رضي الله تعالى عنه قاتل هؤلاء الخوارج، قتلهم شر قتلة في وقعة النهروان. علي بن أبي طالب مليئت بهايانيا باريسا خوارج بمكيرا مريكا منهج مريكا. Maka Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka pada sebuah peperangan di tempat yang dikenal dengan An-Nahrawan. Falidhalik tahakkaqa ma akhbarallahu azza wa jalla ma akhbarahu an-Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam an-Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam bashara man yaqtulu al-khawarij basharahu بالخير وبشره بالجنة. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa siapa saja yang memerangi al-khawarij maka dia dapat kabar gembira, kebaikan dan surga. Faqatalahum Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fahasala Ali 'ala hadhihi al-bisharah min ar-rasul alaihi salatu wassalam. وذلك مذكور في حديث صحيح عند البخاري ومسلم وغيرهم كأحمد وابن أبي عاصم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. إذن هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أمته من كان أحداث الأسنان يعني صغار masih muda-muda. Sufahaul ahlam yani juhal, laisu ashaba hilmin wa ashaba ilmin, yaquluna min khairi qawlil bariyah, mereka berucap mungkin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin ماذا يقول النبي عنهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, keimanan mereka enggak lepas, enggak melewati tenggorokan mereka, kerongkongan mereka. Artinya mereka mungkin berucap ya seakan-akan agama, mungkin mereka menyampaikan hadis seakan-akan agama, tapi mereka memahaminya dengan keliru sehingga keimanan mereka tidak naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala, terhenti, tidak bisa tembus melewati kerongkongan mereka. فماذا نفعل؟ فالرسول يقول: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. أينما لقيتم هؤلاء الخوارج، هؤلاء القوم، فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. طبعا هذا القتال لابد أن يكون مع الإمام. Maka mereka yang memiliki paham-paham khawarij, yang memiliki pemahaman-pemahaman khawarij ekstrim, radikal, terutama sekali kepada para pemimpin, mudahnya mereka menyematkan status kafir kepada kaum muslimin. Bahkan terbukti lintas zaman, kaum khawarij tidak pernah memerangi kaum kafirin dan musyrikin. Tapi kalau mereka memerangi kaum muslimin, itulah yang terbukti di mana-mana. Wal'iyadzu billah. Fayajibu 'alal muslimin. Ya ayyuhal abna' al-ahibbah, yajibu 'alaina jami'an 'alal muslimin kaffah fi kulli 'asr fi kulli makan. Idza tahaqqaqa wujudu hadzal madhhab al-khabith wa huwa al-madhhab al-khawarij, yajibu 'alal muslimin an yu'alijuh. بماذا يا أستاذ؟ بالقتال، بالدعوة إلى الله، بتبصير الناس، بتعليم الناس إلى الحق وإرجاعهم إلى سبيل الحق. فإذا لم يمتثلوا، نعم نقاتلهم دفعا لشرهم. Kalau dengan mengajak mereka kembali kepada Allah, dengan mengajak manusia kembali kepada kebenaran, itu tidak berhasil, maka bersama pemimpin kaum muslimin kita harus memerangi mazhab dan para pelaku pemikiran khawarij. La naskut wa la natruk. Falidhalik Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arsala ibn ammihi Abdullah ibn Abbas habral ummah وترجمان القرآن ليناظرهم ويجادلهم. ابن عباس dikirim oleh Ali ibn Abi Talib di masa itu, yang paling pandai, yang paling berilmu, yang paling memiliki potensi untuk menjelaskan kebenaran kepada kaum khawarij. Maka bertaubat 6,000 atau bahkan sampai 8,000 dari kaum khawarij, dan tersisa banyak. Kemudian yang tersisa dan tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kembali kepada jalan kebenaran, itulah yang diperangi oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum daf'an li syarrihim, untuk mencegah dampak buruk yang ada pada kaum khawarij dan pemikiran mereka. Hadhihi hiya al-firqatun ضالة باسم الخوارج ومذهبهم الخبيث. نسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم جميعا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالخوارج ضالون مضلون، يجب اجتنابهم، ويجب اجتناب أفكارهم، ويجب اجتناب فتنهم في كل وقت وحين. ونرشد الأمة الإسلامية بالحق بالعودة إلى الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. فالخوارج خطير وأفكارهم خطيرة، وهؤلاء الخوارج أصل واحد من الأصول الأربعة في وقوع الفرق الضالة في الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه الأمة على الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما تمكنه درس هذا اليوم، فنواصل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم عن الفرقة الضالة الثالثة، وهم الشيعة الرافضة عليهم من الله اللعائن. نواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.